البلاغ، ولما قال أنزل إليك أي أن نهايته إليك لتبلغ به، ولذا قال لتنذر به وذكرى للمؤمنين، لتنذر به من عصى ولم يطع، والإنذار من باب التخويف فإن قلوبهم قاسية. وذكرى للمؤمنين ذكرى اسم وهي بمعنى المصدر، تذكير للمؤمنين لأن الذين آمنوا رقت قلوبهم، وإنما يحتاج إلى نوع من اليقظة وتنبيه، فجاءت الذكرى للمؤمنين والإنذار للكافرين. ثم يقول سبحانه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، هذا فعل أمر يخاطب الله الجميع، جميع الناس بما فيهم المكلفين من المؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. الاتباع أن تجعله قدوة وإمام، ولا يجوز لك أن تتبع سوى ما أنزل الله إليك من الكتاب، لأنه قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فلما أمر باتباع ما أنزل إليه أمر باتباع من حمل هذا المنزل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ويطاع الرسول ويتبع فيما يقول وفيما يفعل وفيما يترك، ويتبع الكتاب المنزل فيما هوت النفس وفيما شقت عليها. ومفاد هذا أنه لا يجوز لك أن تتبع الرأي ولا تتبع الهوى ولا تتبع قادة الناس ولا كبراءهم ولا من جاءك بشيء، فإنه صلى الله عليه وسلم قال عن هذا الكتاب المنزل من قال به صدق، يعني الذي يقول بالكتاب فإنه يصدق لا يستطيع أحد تكذيبه، وصاحب كلمة الصدق يفلج في الخصومة بمعنى لا يغلبه أحد، ويفوق من عداه ويسود المخاطبين. من قال به صدق ومن حكم به عدل. ثم أخبر في أول الحديث وهو حديث جليل عن هذا الكتاب الكريم أنه صلى الله عليه وسلم يقول من ابتغى الهدى من غيره أضله الله. الذي يبتغي الهدى، فالهدى ضده الضلال، والضلال معناته أن لا يعرف الإنسان طريق الحق ولا يعرف أين موضع الهدى مما يشتري ومما يتعامل ومذهبه ومرجعه وملبسه. فالمهدي هو الذي يعلم الحق ويعلم الصواب ويعلم الخير فيما يتعامله ويقوله، ويقول صلى الله عليه وسلم من ابتغى الهدى من غيره لا يلحقه إلا الضلال، ومن حكم به عدل، ومن خاصم به غلب. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من عدل عنه كبرا وعنادا فإن الله سيقصمه، ومن عدل عنه استغناء عنه فإن الله عز وجل يفقره ويبعده عن الحق. فلما قال سبحانه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم لا ينبغي لأحد يقول يا فلان إنما معك اكتئاب ومرض اذهب إلى فلان، أو يقول يا فلان إن حالة الفقر التي لابستك إنما هي كذا وكذا اذهب إلى هذا العلاج اعمل كذا واعمل كذا، فيدله على فقرات من آراء اقتبسها من قوم لا يؤمنون بالله ولا يعلمون حق العلم. فالله أمرنا أن نبتغي الهدى منه وأن نتبعه ولا نتبع غيره. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ومفهوم ذلك أنه لا يجوز أن يتبع ما سوى الكتاب وما سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول سبحانه في شطر الآية الثانية في شطر هذه الآية ولا تتبعوا من دونه أولياء، ولا تتبعوا أولياء من دونه، قدم من دونه لبيان أن ما سوى الله باطل وغير الله باطل، والأولياء جمع ولي، والولي هو الناصر والمعين والذي تتكل عليه والذي ترجو الفلاح منه. ويقول الله سبحانه: لا تتخذوا غير الله وليا، فإن الله سبحانه هو المتكفل بعباده، فلا ينبغي لأحد إذا جاءته كربة من هذه الكرب أن يلجأ في قلبه واعتقاده أن حله عند فلان، أو يأمل أن رغد العيش صلته بفلان. فالله يقول: ولا تتبعوا من دونه أولياء. والناس يطمحون في أن يسعدوا في الدنيا، وسعادتهم يرونها أنها بجمع الأموال أو بحكم الحال، حكم الحال بمعنى بأنه يجد في نفسه مهابة، أو أن أمورا خارجية تلابسه فتخلق فيه مهابة فيحترمه الناس ويعظمونه. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا من دونه أولياء، لا تتخذ وليا لا جني ولا إنسي ولا كاهن ولا ساحر ولا عظيم من عظماء القوم، فإنهم كلهم مربوبون وكلهم مقهورون وكلهم تحت إرادة الله عز وجل. يقول سبحانه في سورة الشورى: أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هؤلاء اتخذوا من دون الله أي غير الله وليا، يرون أن هذا ناصرهم وهذا يحميهم في الدنيا أو في الآخرة، فالله عز وجل أضرب عن ذلك ونفى ذلك فقال: الله هو الولي. الولي خبر لفظ الجلالة، وكلمة هو أداة فصل، هذا الفصل يفيد الحصر، أي أنه الله وحده هو الولي، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى، لأن إحياء الموتى آية عظيمة لا قدر عليها إلا الله، وهو على كل شيء قدير، يفقر ويعز ويذل ويرفع من شاء من عباده، فالعزة بيده والكرامة عنده والرزق والفضل بيده، فلا تبتغي هذه الحوائج وغيرها من الدنيا إلا الله، ولا تخضع إلا له. يقول سبحانه في هذه الآية الكريمة: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وفي هذه الأزمنة حين ابتعد الناس عن الله عز وجل وشغلت قلوبهم ملاهي الدنيا استولت عليهم شياطين الإنس والجن، أما الجن فصرعاهم كثير، ما أكثر من رأى من تلبس به الشيطان وسوسة وصرعة ومرضا في الداخل وما إلى ذلك، ومنهم من آذته الشياطين بإيقاد النار في داره، ومنهم من آذته الشياطين بأن يغير صدر الأب على أبنائه فأوجد الوحشة في الأسرة وفي الجيران. وأما إفساد الإنس فحدث ولا حرج، فكم من مغر شيطان أخذ مصيدة فألهى عباد الله: إن سعادتكم وغناكم أن تكتتبوا في هذه التجارة وأن تساهموا في هذه الأسهم، حتى أوردهم المهالك. أنا أضرب أمثلة، وإلا هذا النوع كثير، قد لا تكون أسهم، قد يكون تفريج كرب أن تذهب إلى السواحل فترى فيها ما فيها من عري وبلاء، وأن يقول: اشترك معنا في هذا الندي، أو اشترك معنا في هذه الجريمة. فكم من ضحايا هؤلاء الإنس، شياطين الإنس. ويقول سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، أي تذكركم قليل، أكثره نسيان وغفلة. فإذا سأل طالب العلم قال قليلا ما أصلا تذكرون تتذكرون في هتائين، التاء الأولى للفعل المضارع تذكرت كذا أي أني رجعت إلى عقلي فعلمت الشيء الذي غاب عني. فإذا قلت تتذكرون التاء الثانية زي تفهمت أي أخذت الفهم درجة فدرجة. الله عز وجل يقول قليل تذكركم، تذكر التذكر عن أي شيء؟ ما الذي نسوه حتى يقول سبحانه قليلا ما تتذكرون؟ إذا قرأت ما قبلها وما بعدها عرفت المراد بالتذكر. قبل اللجوء أن نبين معنى التذكر في هذه الآية اسمعوا قوله سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يعني من هو الذي يلبي هذا المضطر، بمعنى أنه وقع في غم وكرب فلجأ إلى فلان وفلان ولجأ إلى مادته التي يستعين بها، فكل ما لجأ إلى شيء فشل فلم يفلح، فأخذ جميع الطرق كلها سدت، فحينئذ يأتيه الداعي ويعلم أن هذا لا ملجأ ولا مفر إلا إلى الله، ولا ينجي من هذا الكرب إلا إلى الله. فإذا دعا دعاءه كيف يكون، مخلط ولا صافي؟ يكون قلبه صاف ولسانه صادق وهو متجه إلى الله، ولذا كان إجابة المضطر إجابة حتمية يتقبله الله، لأنها قلبه من قلب خالص. أما الذي يدعو في إبان وأول صدمة فقلبه منصرف مفرق بين أمرين، إلى الله جزء وإلى صديقه الذي في المستشفى جزء آخر، أو إلى صديقه رئيس المؤسسة جزء آخر، فيدعو وليس في القلب خلاص ولا توحيد ولا صفاء. أما المضطر فلا يلجأ إلا إليه. اسمعوا قوله سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يعني ذكرنا هذا عشان نعرف أن المضطر له معنى، لم يقل سبحانه أمن يجيب السائل إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الوقع في ورطة والكرب لا ينجو منه أحد، إن لم يمر عليك الآن سيمر عليك في المستقبل. وأما السوء المرض والفقر ومطاردة الخصوم وعقوق الأبناء وجحد الزوجة ونكوصها عنك وما تراه من مشاكل الجيران والعمل، فهذا لا يخلو منه بشر، لأننا ذنوب ولا بد من تمحيصها. فإذا وقعت في أحد هذه السوءات من ينجيك منها؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، تكون خليفة لمن بعدك، مات من قبلك وجئت أنت، ثم تموت أنت ويأتي بعدك، فتعلم أن هناك مدبر. أإله مع الله؟ تصرف له العبادة وتلجأ إليه وتدعوه قليلا ما تذكرون. أوردنا هذه الآية لأن قوله سبحانه قليلا ما تذكرون هو المقصود من إيرادنا له. قليلا ما تذكرون يعني تذكركم قليل، كنت مضطرا فأنجاك الله من تلك الكربة ونجاك إلى حياة سليمة، ثم نسيت وتماديت في الغيب، كنت في سوء وحالة لا ترضيك عشت فيها في حالة كرب فأنقذك الله منها، فلما تنعمت وبرأ السقم نسيت الله عز وجل، وأنت تعيش بين أقوام يموتون ثم يولد غيرهم وتعرف هذا، ثم لا تتذكر أنه إله واحد هو الذي أوجد هذا وهو الذي يستحق العبادة. عرفنا معنا قليلا ما تذكروا. نأتي للآية التي نحن بصددها، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أي شيء نتذكر؟ الذين اتبعوا ما أنزل إليهم جاءت آيات أخر بينت أنهم سعداء في هذه الحياة ومتعهم الله متاعا حسنا والذين جحدوا وأبوا الطاعة وخرجوا عن دائرة الإذعان عاقبهم الله بما يلاقونه في هذه الدنيا من كرب ونكبات قليلا ما تذكرون. ما تتذكروا أن من اتبع رضوان الله كان في نعمة ومن خرج عن رضوان الله باء بسخط؟ قليلا ما تذكرون. عرفنا هذا المعنى. ثم يقول سبحانه اقرأ: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. يقول سبحانه: وكم من قرية أهلكناها، بعد أن أمر باتباع ما أنزل إلينا وأمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يسأل طالب العلم يقول: وأين الدلالة على أننا مأمورون بطاعة الرسول في هذه الآية؟ الآية قالت: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فمن أين لنا أن نقحم وجوب طاعة الرسول من هذه الآية؟ نقول أن الله عز وجل أمرنا بطاعة هذا المنزل، والمنزل لم ينزل إلينا مباشرة، إنما أنزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي تلقينا عنه الوحي هو الذي أمرنا وبين لنا ذلك، فنحن مأمورون بما أنزل إليه ومأمورون باتباعه، فإن في الكتاب دلالة على ذلك. ثم يقول سبحانه: وكم من قرية أهلكناها. يا طالب العلم، إذا قرأت كتاب الله تدبر معاني الآيات، فإن استطعت أن تجد صلة بين الآية والتي قبلها فإن هذا من العلم الذي يحبه الله عز وجل، وهذا من الفهم الذي إن أكرمك الله به فقد أفلحت. وكم من قرية أهلكناها، إهلاك القرى وبيان سطوة الله عز وجل وأنه محيط بكل شيء لا يفوته عاصي، بعد قوله سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي يا من لا يتبع ويا من ارتكب هواه، استمع وانظر، فإن قرى كثيرة لا يحصيها عد دمرناها لأنهم كانوا ظالمين، ما اتبعوا ما أنزل الله عليهم. اسمعوا قوله سبحانه: وكم من قرية أهلكناها وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. كم حرف يستعمل للاستفهام ويستعمل للتكثير، لأن التكثير قد تكون العرب لم تضع له حرف، إنما جاءت حروف تدل على هذا المعنى، فإذا كانت للاستفهام تقول: كم شاة عندك وكم ولدا أنجبت؟ هذا تستفهم منه، تريد منه أن يخبرك عن هذا المستفهم عنه، وتأتي أحيانا لا معنى لها للاستفهام، إنما تريد التكثير وتعظيم الشيء، ويقوله المخاطب في الغالب للافتخار وبيان العظمة. كم أهلكت مالا في هذه السياحة وكم أنفقت مالا في هذا البناء، لبيان أنه عظيم، أن عنده وعنده. فإذا قال سبحانه: وكم من قرية أهلكناها، أي أن كثيرا من القرى دمرناها، فلم نعجز عن ذلك ولم ينقص من ملكه سبحانه شيء. القرية، هذا اللفظ في كتاب الله يعني به المدينة العظيمة، أما الآن فيسموها العاصمة والمدينة والإقليم، أما القرية في كتاب الله فهي المدينة الكبيرة. والقرية يستعملها العرب أحيانا ويراد بها البناء والبساتين والأشجار والجبال والحجارة، ويراد بها أحيانا سكانها. فإذا استعملت في أحد المعنيين فلا يقال هذا مجاز هذا حقيقة، هذا خطأ. يستعملها العرب في هذه تارة وفي هذه تارة، وليس هناك حقيقة ومجاز في مثل هذا، فإن العرب نطقت بهذا وهذا، ولا يقال دلالة المجاز إنما هي الأسبقية، يعني أسبقية الوضع، أول ما وضعت العرب هذا اللفظ على هذا المعنى، وهذا يستحيل أن يعرفه الإنسان ويعجز أن يأتي عن ذلك بدليل، فيقول سبحانه: وكم من قرية، واستعملت القرية هنا والمراد بالقرية البناء والأهل لبيان العظمة. أهلك القرية وسقوفها خاوية على عروشها، أهلك القرية وإذا نخيلها قد احدودب وسقط كأنه أعجاز نخل خاوية، وترى الآبار المطوية قد ردمت، بئر معطلة وقصر مشي. يقول سبحانه: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. إهلاك القرى لا يكون عن عدوان، فالله أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. لا بد يكون هذا عندك من الثوابت، أن تعلم أن قضاء الله وقدره لا يكون إلا بحق، فما خلق الخلق عبثا ولا أهلك أحدا عن ظلم. إذا علمت عل الله وشمول عدله للكائنات فاعلم أن ما أهلكها هذه القرى بظلم أهلها، وإن لم تفصح الآية فقد أفصحت آيات أخرى عن هذه المعنى، عن هذا المعنى. أهلكها لما ظلمت وطغت ولم يتبعوا ما أنزل إليهم. وكم يعني كثير، فكذا كأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها أي عاقبناها، وكأي وكم بمعنى أي للتكثير. وكم من قرية كثيرا من القرى أهلها ظلموا وأهلها فسقوا ولم يطيعوا أنبياءهم فدمرناها، فكان عاقبة ذلك أنهم لجأوا إلى الله وتضرعوا إليه. فانتبهوا يا من أنزل عليه الكتاب ألا تكون عاقبتكم عاقبة هؤلاء. يقول سبحانه: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. بأس الله غضبه وعذابه ونقمته. فجاءها بأسنا، ما قال نزل عليهم بأسنا، ولم يقل سبحانه حل عليهم بأسنا، قال فجاءهم بأسنا، دل على أن مجيئا كانوا يترصدونه ولا يعلمون وقته، أو أن هذا المجيء حصل على بغتة وغرة. قال فجاءها بأسنا، جاءها الضمير على القرية وأهلها، فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. كلمة أو ليست للشك ولا للترديد ولا للإباحة، لأنها تأتي هي لمعاني عدة، ويفهمها المخاطب والقارئ حسب سياق الكلام. هنا جاءت للتنويع، أي أن إهلاك ربنا سبحانه للقرى إنما يكون في وقتين: إما في البيات، والبيات النوم بالليل، ولذا إذا سمعت بزلزال وفيضان وحروب في الأغلب ما تنشأ منتصف الليل، أو هم قائلون، قائلون جمع قائل من قال يقيل، مو من قال يقول، من قال يقيل، أي من القيلولة، والقيلولة الاستراحة نصف النهار سواء كان معها نوم أو لم يكن معها نوم. وهذان الوقتان هما من أرغد وأطيب الأزمان بالنسبة للكادح الموظف والعامل، فإنه يهدى بالليل ويستكين ويستظل بالقيلولة، وهما مظنة الغفلة والدعى والراحة. فإذا جاءت النكبة وهما في تلك الحالة فوقعها أشد ووقعها آلم في النفس والجسد. فيقول سبحانه حين يهلك القرى بظلمهم إنما يقع إهلاكه لهم في أحد هذين الوقتين، إما في حال البيات أو في حال القيلولة. وكم نسمع من صفارات الإسعافات بعد الظهيرة أو في منتصف الليل، فنقرأ قوله سبحانه وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. في الآية مستكمل فيما يستقبل إن شاء الله من الزمان، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم. يقول السائل قول الإنسان في الدعاء الله يوفق إن شاء الله، هل هو داخل في حديث اللهم اغفر لي إن شئت؟ لا، إذا سألت لنفسك فلا ينبغي تعزم المسألة اللهم اغفر لي، لأن كلمة إن شئت إنما تستعمل في حق المخلوق، لأنك تعلم أن أحيانا لا يرغب في تلبية سؤالك، لأنه يعلم لو لبى سؤالك لحصل له نقص وحصلت له منغص من جانب آخر، إما يسوء أحد الأفراد أو ينقص ماله أو ما يرى ما يرى أو من الأعذار. لكن الله عز وجل لا مكره له ولا يمنعه أحد، لا راد لقضائه، فعال لما يريد، فلا يليق لك أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت. لكن إذا قلت يا فلان اللهم اغفر له واعف عنه، إذا قلت غفر الله لك، إذا قلت إن شاء الله، إما أن تكون بمعنى التبرك، أي إنه سبحانه سيحصل له منه لك مغفرة بمشيئته. وأما إن أردت المعنى الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم فلا يجوز. نعم. يقول السائل إذا كنت أنا إمام مسجد وأجلس للإشراق وأريد استغفار الملائكة، هل أبقى أمام المصلين في المحراب؟ لا لا، تجلس قليل ثم ترجع وتستقبل القبلة، لن يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا سؤال واضح. يقول السائل عملت عدة أشياء وأنا جاهل. أولا أخذت حذاء بغير حق من عند إحدى المساجد. ثانيا أخذت من رجل 10 ريالات وأنا اسمع أيها السائل الكريم، باب التوبة مفتوح، والله كريم ويحب من عباده أن يتوبوا إليه، لكن في مثل هذا المحفل العظيم لا تعدد نوع الخطايا، فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، لا لا لا لا, لا معنى لها. اعلم أن الله غفور رحيم، ستير، بعض الناس يقول ستير، وأما ستار لم ترد، فإذا هو ستير يغفر الذنب ويعفو ويصفح، إلجأ إليه، فإن كانت الحقوق التي للآدميين بيدك اعطهم إياها، فإن عجزت عن تسليمهم إياها ولم تجد لهم وارث تصدق بها عنهم. وإذا سألت غيرنا فلا تخبره بمثل هذا، لا تعدد له هذا. نعم. يقول السائل: تقوم شركة الراجحية المصرفية بإعطاء بطاقات خاصة بالموظفين الذين لهم راتب شهري تمكنهم من سحب حوالي 5,000 ريال في كل شهر، ثم تحسم تلقائيا بمجرد نزول الراتب. ومن بين الشروط الخاصة لهذه البطاقة أنه في حالة تأخر سداد المبلغ عن 45 يوم فإنه يتم احتساب عمولة على التأخير، مع أن هذا التأخير لا يمكن أن يحصل لأن الخصم يتم مباشرة عند نزول الراتب. فهل يجوز لي استخدام مثل هذه البطاقة؟ ما أعرف. لا أحسن ما أستعملها ولا تستعملها أنت. نعم. صلى الله على نبينا محمد.